السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع حديث هذه السورة عن الفرائض وعن المواريث، وعلى وجه الخصوص عن حق الأبوين. وقلنا إن القرآن قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له إيه؟ ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الإيه؟ الثلث. وقلنا وهذا يعني أن الباقي لمن؟ الأب. إن كان له إخوة يبقى يكون نصيب الأبوين إيه؟ برضو يبقى فلأمه الإيه؟ فلأمه السدس. وقلنا لأمه السدس لأن الأب أيضا لم يذكر، لأنه يأخذ الباقي إيه؟ الباقي فرضا وتعصيبا. ما تنساش الكلمتين دول، تعصيبا فقط لا، يأخذ الباقي إيه؟ فرضا وإيه؟ وتعصيبا. وتحدثنا في قضايا كثيرة تتعلق بالأب والأم، إلى أن وقفنا عند نقطة وقلنا إن الجد والجدة يقومان مقام من الأب والأم في حالة عدم وجود الأب والأم. فإن وجد أب أو وجد أم، الأب يحجب الجد والأم بتحجب الايه؟ الجدة. فخلاص، فبيحرم الجد وتحرم الجدة، ويصير النصيب للأب وللأم. فإذا من عدم الأب والأم فوجد الجد والجدة، قل إن الأصل أن الجد والجدة يقومان مقام مين؟ الأب والأم، إلا كما قلت لكم في ثلاث إيه؟ مسائل. الشيء ده اللي احنا وقفنا عليه في ثلاث مسائل، الجد والجدة لا يقومان مقام الأب والإيه؟ والأم. المسألة الأولى، لو أن المتوفى ترك جدا وجدة وترك إخوة أشقاء أو لأب، وأعتقد أنا بتفسر لكم على حكاية أو لإيه أو لأب دي، ترك إخوة أشقاء او لأب. طيب انا لو رجعت شوية وقلت ان لو كان موجود الاب والام ايه اللي يحصل للاخوة الاشقاء او الاب، ايه اللي يحصل لهم؟ اظن انتوا حفظتوا بقى ايه اللي يحصل. يحرموا من الايه؟ من الميراث، بيحجبوا حجب منع. قلنا هذا الكلام. الان موجود معانا مين؟ موجود معانا مين؟ الجد والايه والجد. ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل في مثل هذه الحالة؟ الاخوة الاشقاء يرثون، او الاخوة لاب يرثون. يبقى دي اول مسألة بيختلف فيها حكم الجد والجدة عن الاب والايه والام. وجود الاب والام، وجود الاب والام على طول بيحجب مين؟ بيحجب الاخوة. فاحنا قلنا قبل كده لو ان ميتا ترك ابا واما، تمام، واخوة ملوش اولاد، اللي بيحجب ان الاب والام هم الوحاد اللي هيارثوا. ليه؟ الام هيكون نصيبها كام؟ الثلث. والاب هيكون ايه نصيبه؟ كام؟ الثلثان. ايه؟ فرضا وتعصيبا، لان هو اولى رحم ذكر موجود، ونصيب الاخوة دول فين؟ بره. خلاص ملهوم. في حالة وجود الجد والجدة اللي هيحدث غير كده خالص، اللي هيحدث ان هؤلاء الاخوة هيرثوا. وطبعا نصيبهم بقى هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن توريث الايه؟ الاخوة. احنا عرفنا امتى يتحجبوا، وهنعرف امتى هيرثوا، ويكون نصيبهم في كل حالة امتى. لكن ادي حالة من الحالات، اول حالة بيختلف فيها الاب والصفوة الجد والجدة عن الاب والايه؟ عن الاب والام. ادي واحد. الحالة الثانية المسألة العمارية، العمارية الأولى. ايه المسألة العمارية الأولى؟ مش قلنا المسألتان العمريتان المرة اللي فاتت، الأولى كانت ايه؟ ها، واحد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. الشيخ بيقول اني امرأة توفيت، المسألة العمرية الأولى مش قلنا كده؟ تركت أما وأبا وتركت ايه؟ زوجة. قلنا اللي حصل ايه اللي بيحصل في المسألة دي؟ ايه اللي بيحصل؟ الزوج ياخد النصف. ادي واحد بيته علم اهو، ها ايه، خلصنا من الزوج. باقي لنا الأب والايه والأم. الأم تاخد ايه؟ ثلث ما بقي بعد نصيب الايه؟ الزوج. بعد ما تاخد الثلث الباقي الاب بياخذ الباقي فرضا وايه؟ وتعصيبا. دي المساله العمريه الاولى، تمام. طب اللي حصل بقى ان هذه المراه التي توفيت تركت زوجا بس ما تركتش ابا واما، تركت ايه؟ تركت ايه؟ لا هديك الصوره بالضبط. تركت اما، خد بالك، تركت اما وجدا، يعني تركت بدل الاب ايه؟ بدل الاب ايه؟ جد. القاعدة بتاعتنا بتقول ان الجد يقوم مقام الايه؟ الاب. فلو قلنا ان الجد في هذه الحالة يقوم مقام الاب، ايه اللي يحصل؟ هندي للزوج النصف، وبعد ما هندي للزوج النصف هندي للام ثلث ايه؟ ما بقي. ويبقى الباقي يروح لمين؟ للجد، لانه في الاصل بيقوم مقام مين؟ مقام الاب. قالوا في المسألة دي لا، ما بيقومش مقام الاب بقى. فاللي هيحصل اننا سنعطي الزوجة النصف، خد بالك المسألة دي، سنعطي الزوجة النصف ونعطي الام الثلث. ثلث ايه؟ التركة كلها. وما بقي فهو للجد، لانه هيكون واللي خدوا الجد ها هنا ده بقى، اللي بياخدوا الجد ها هنا ده هيبقى اسمه تعصيب، مش فرض تعصيب كمان، لا بقى اسمه ايه؟ تعصيب، لانه اقرب او اولى رحم ايه؟ ذكر. اولى رحم ذكر. فهيكون الواضح هنا ان نصيب الجد هيكون ايه؟ هيطلع ايه؟ السدس بالضبط. السدس بخلاف ما اذا كان الاب هو الايه؟ هو الموجود. يبقى الجد هنا قام مقام الاب، قام مقام الاب، ما قام مقام الاب. وهنا الام بقى، الام يا فرحت يا فرحت، لان مع وجود الاب اللي هو زوجها ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هي هتاخد ثلث النصف الثاني، لكن مع وجود الجد خدت ايه؟ ثلث التركه بالظبط. نصور بالمثال برضه عشان الصوره تتضح في ذهنكم اكتر، عشان في ناس يعني ما تنامش معانا. بنقول ان امراه توفيت، حلو، امراه توفيت وتركت من المال الف، الف جنيه سعيده، وترك اب وام وزوج، الزوج ياخد كام؟ 500. حلو. ها، والام تاخد ثلث ال 500 التانيين، مش ده اللي احنا قلناه؟ ها، والاب ياخد ما بقي، فهيبقى هو واخد ايه؟ ضعفها، مش كده ولا ايه؟ لو كان بقى مكان الاب ده ايه؟ جد، هيقوم مقام الاب في المسألة دي؟ قالوا لا. فاللي حاصل ان الزوج هياخد 500 زي ما قلنا، والام تاخد كام؟ ثلث الالف كلهم اللي هم كام؟ 350. هيطلع نصيب الجد ايه؟ ها، اقل. ماشي. يبقى هنا الجد قام مقام الاب، يبقى لا، يبقى نمره واحد مع. نعم. تاخد 300 يعني 300. يعني الاول الزوج ياخد 500. 500، ايوه، لان هو نص الالف، وليه نص الالف؟ هياخد 500، والزوجه ليها ثلث الالف، الام استغفر الله ليها ثلث الالف، هتاخد 330 وكسور، والباقي يروح للجد. في حاله وجود الاب بندي الزوج ال 500 وبنقسم ال 500 التانيين، الام بتاخد تلته مش تلت الالف. واضحه ولا لسه مش مجمعين؟ حد مش مستوعبها؟ بقول تاني، لو حد مش مستوعبها، ادي المساله العمريه الاولى، وهنا ما بنقول ان الجد ها ما قام مقام الايه؟ الاب. ادي المساله الثانيه. المساله الثالثه وهي المسألة العمرية الثانية، برضو لو ان كان المتوفى زوج وترك مين؟ زوجة واب وام. قلنا في وجود الاب والام الزوجة حقها ايه؟ الربع. برضو هنقسم على الالف، فالزوجة حقها الربع، هتاخد ربع الايه؟ ربع الالف اللي هم ايه؟ 250. ويكون حق الام مش ثلث الالف، لا، ثلث ما بقي بعد حق الايه؟ الزوج. يعني ثلث ايه؟ ال 750 اللي هو كام؟ 250. وهيكون نصيب الاب كام؟ 500. فهو هتلاقيه طالع هنا بنصيب الايه؟ الاسد. لو ان الاب برضه مش موجود، واللي موجود مكانه مين؟ الجد، الام تفرح قوي. ليه؟ لان الزوجة هيبقى من حقها الربع، تمام، والام هيبقى من حقها ثلث التركة، يعني ثلث الايه؟ ثلث الالف اللي هم كان 330، والجد بقى ياخد ايه؟ ياخد الباقي تعصيبا. واضح المسألة؟ يبقى بنقول ان الجد والجدة بيقومان مقام الام والاب الا في كم مسألة؟ في ثلاثة اللي احنا قلناهم. اذا كان في اخوة اشقاء او اخوة لاب، فبيرث مع وجود الجد والجدة بخلاف الاب والام. وفي المسألتين الايه؟ العمريتين، هتجد ان لو في جد مش هيقوم مقام الاب، لان الام وقتها مش هترث بقى ثلث ما بقي، لا، هترث ثلث الايه؟ الثلث الثالث الثامن. واضحه المساله دي؟ واضحه المساله دي؟ تقفل. نعم. الام بقى لا تقوم ايه؟ والاب بيحجب الجدة. خلاص الذكر يحجبها خلاص. خلاص دي انتهت. تمام. تأتي لاخر الاية ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قسم التقسيمه دي، لان لسه في تقسيمات جايه، حق الزوج وحق الزوجه، تمام، وهنشوف الاخوه في الكلام ده، الا ان الايه دي ختمت بقول الله تعالى من بعد وصيه يوصي، لا هنا يوصي، يوصي بها او دين. ده في ختام الايه اللي جايه هتلاقي يوصى بها او دين غير مضار، وغير مضار ده يبقى لنا معاها كلام، تمام. لكن هنا الآية بتقول من بعد وصية يوصي بها او ايه او دين، يعني كل التقسيمة دي بتطلع بعد ما بنطلع زي ما قلت لك من قبل الوصية والايه والدين، بل وكمان حقوق الميت تكفين وها مش كده ولا ايه، وما الى هذا زي ما قلت لك في حدود الشرع وليس في حدود ما هو مبتدع الآن، وليس في حدود ما هو مبتدع الآن. ومن أجل هذا لما بيكون في دين، يعني مثلا عندنا رجل ترك 10,000 وعليه دين 2,000، يبقى التركة كام؟ 800. بس كده ما تحسبش الدين ده كأنه مش موجود في المال أصلا، لو إن الميت برضه تارك 10,000 جنيه وموصي ب1,000 يبقى التركة كام؟ 900. تحسب كده المال بنعتبره 900. لازم نطلع الوصيه والدين، تمام، ونخلص من هذا الامر. اما نيجي نتكلم بقى في امر الوصيه، الوصيه ليها شروط صحه، كلام واضح، يبقى ليها شروط صحه وليها شروط نفاذ علشان ننفذها، تمام، وليها قدر، الامور دي لازم نعرفها، وليها حكم الوصية في الشرع، تمام، حكم الوصية في الشرع. اولا لما نيجي نتكلم عن شروط صحة الوصية، العلماء اشترطوا في صحة الوصية شرطين لا ثالث لهما: الاسلام، اي استقل العقل والحرية. كم شرط؟ 2، العقل والحرية. العبد لا تنفذ له وصية، لان ماله بيكون لمين؟ لسيده. خلصت، تمام. وكذلك زي ما قالوا العقل فلا وصية لمجنون ولا لفقد العقل، ولذلك اللي بيشتد به المرض لا تنفذ له وصية، عشان تبقى عارف في حالة غيبوبة وما إلى هذا. ولذلك لما يجوا يقتلوا الوصايا أحيانا، لأن في ناس بتخلي الميت بقى في حالة غيبوبته كده وتبصمه، واخد بالك، وهو وصى ولا كتب ولا عمل، فبيطعن في مثل هذا إن كان في حالة لا تؤهله عقليا لأن يكتب هذه الوصية. كذلك هنبقى نتكلم بقى في حتة الوصية في مرض الموت، في مرض الايه؟ الموت. ودي هنفهمها كويس اول لما ناتي لاخر الآية القادمة لقول الله تعالى غير مضار. غير مضار، وهل يعتبر الوصية في مرض الموت اريد بها اضرار الورثة او لم يرد بها اضرار الورثة؟ هذه قضية نتكلم فيها، ولكن احنا معنا بداية شرطان اساسيان لصحة انفاذ الوصية اللي هم ايه؟ العقد وايه؟ والحرية. الخلافات الجزئية اللي هتبقى في الكلام ده هنسمعها في مسألة العقد دي بالذات. يبقى العقل والحرية، ادي واحد. 2، حكم الوصية ايه؟ هل هي واجبة ام هي مندوبة؟ يعني مندوبة يعني شيء مستحب، ان فعلته اثبت عليه وان لم تفعله فلا شيء عليه. ولو قلنا انها واجبة فان فعلتها اثبت عليها وان تركتها ها حسبت والله، يبقى اصبح عليك وزر على طول كده، اصبح عليك وزر. فحكم الوصية شرعا ايه؟ بعض اهل العلم قال ان الوصية واجبة ومن تركها فهو آثم. شوف تعبيري بقى، ومن تركها فهو آثم. طب جبت الوجوب ده منين؟ واللي ذهب الى مثل هذا القول الزهري وهو من السلف الصالح وعطاء وهما من التابعين الى وجوب الوصية، يجب على كل انسان له شيء يصلح لان تكون في وصية ان يوصي. واستدلوا على هذا بالقرآن وبالسنة. اما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. فلما تسمع كتب يعني ايه؟ الله وجب وفرض، زي قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيبقى كتب معناه خلاص وجب وفرض، مسألة كده مفصول فيها. قال وهذه الآية تمام. وأما الحديث فهو حديث صحيح في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم وفي الأرض لا يحق لامرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. شوف لا يحق لامرئ ايه مسلم عنده ايه شيء يوصي فيه، يعني صالح انه يوصي فيه، يبيت ليلتين الا وصيته ايه مكتوبة ايه عنده. فقالوا طبعا يبقى اذا حق على كل مسلم، دم الحديث له شيء صالح للوصية الا ولا بد وان يترك وان يكتب وصية، ولا يجوز ان يمر عليه اكثر من ليلتين ووصيته ليس مكتوبة عنه. تمام. فقالوا بالنظر الى الاية وبالنظر الى الحديث تستشف من هذا ان امر الوصية وامر محتوم وواجب على كل من اصبح عنده شيء صالح لان يوصي فيه. خلاص تمام. جمهور بقى الفقهاء وسائر السلف وكثير من اهل العلم قالوا ان الوصية مندوبة وليست واجبة، مندوبة وليست واجبة. طيب واللي استدل به الجماعة دول؟ قالوا اولا اما الآية والحديث لهما ما يصرفهما من الوجوب الى الاستحباب، صوارف على طول، لان احنا عندنا فعلا الامور دي محمولة على الوجوب الا اذا جاءت قرينة تصرفها من الوجوب الى الاستحباب، قالوا القرينة موجودة. بالنسبة للآية هناك حديث اخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس يفيد ان هذه الآية قد نسخت، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين. يعني كان قبل ما تنزل ايات المواريث كانت تركب ياخدها مين؟ الاولاد بس. طب الوالدين والاقربين ياخدوا قال ما ياخدوش الا اذا الميت عمل ايه؟ وصلهم. ومن هنا كانت الوصية مفروضة على الميت ارضاء لمين؟ ارضاء للوالدين والايه؟ والاقربين. ولذلك قال يعني اقرأ ان شئت الآية: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لمين؟ للوالدين والاقربين. فكان قبل ما تنزل ايات المواريث كان كل المال بيذهب للولد، ونقول للرجل واجب عليك انك توصي لمين؟ للوالدين والاقربين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فنسخ الله ما شاء من ذلك، فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وجعل للزوجة الثمن او الربع، وجعل للزوج النصف او الربع. فعايز يقول وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله اعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد. فخلاص وزعت بقى المواريث، بقاش فيها ها كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية لمين؟ للوالدين والاقربين. فالقول لو ان الاية بتقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير للوصية وسكتت كنا قلنا ماشي قبل وجوب، لكن دلوقتي بتنص على وجوب الوصية لمين؟ للوالدين والاقربين. وده امر قائم ولا نسخ؟ نسخ. فلا وصية لوالد. وده كلام ابن عباس اهو، ان دي كانت التركة للاولاد، وما يكون للاب وللام وللاقارب بيأتي عن طريق الايه؟ الوصية. فبعد ان اعطاهم الاسلام حقهم يبقى في وصية؟ فاستدلالكم بالاية استدلال في غير ايه؟ في غير محل. فهذه الاية كما هو مشهور ومعلوم اية منسوخة. واما الحديث اللي هو لا يحق لامرئ، وفي لفظ لا يحل لامرئ مسلم ان يبيت وعنده شيء يوصي فيه الا ووصيته ليلتين الا وصيته مكتوبة ايه؟ عنده. فنقول له: تعالى يا ابني، هناك قرينة بتبين ان هذا الامر ليس محمولا على الوجوب، وانما هو على الند والاستحباب. لماذا؟ نقول له: طيب، هب ان لو كانت الوصية واجبة، حق واجبه، تمام؟ فلو ان امرئا لم يوصي، المال كله يروح لمين؟ للورثة. يبقى معنى هذا دخل في مال الورثة مال حرام لا يستحقوه، اللي هو كان اصلا رايح فين؟ للوصية. فهل هناك احد من يقول بهذا؟ ولذلك قالوا لي ان اذا مسألة الوصية متروكة لمين؟ للرجل. ولو ان ايضا الوصية امر واجب لحددها الشرع لحد معين، بحيث لو خالف الميت هذا الواجب كنا احنا عملنا ايه؟ طلعناه، مش كده ولا ايه؟ طلعناه. ولكن الشرع لم يفعل هذا، وترك الامر لاختيار الرجل. عايز يوصي بقد ايه يوصي؟ وما كان لاختيار الرجل لا يمكن ان يكون فرضا واجبا، لان الفرض والواجب يحدده الشرع. بيقول لي قد كده، الشرع لم يحدد. فمن هنا قالوا ان القرائن بتشير لان من المستحب ومن السنن ان يعني يترك الميت ويوصي الميت، ولكن كما قلت ليس هذا من الفرائض ولا من الامور التي يأثم عليها ان تركه. بل ان اهل العلم قالوا واحيانا تكون الوصية غير محبب، فالامر يدور مع الاحوال. فلو ان ميتا ترك مالا قليلا، المستحب يوصل الموصي، وورثته فقراء، ها يبقى المستحب ما يوصيش، خلاص ما يوصيش، ولا المستحب ها او لو انه ترك مالا كثيرا وورثته كثير وفقراء. فالمسألة موقوفة على ايه الصالح في مثل هذا الايه في مثل هذا الامر في مثل هذا الامر. هل الصالح ان انا اوصي او الصالح ان انا لا اوصي؟ المسألة تختلف باختلاف الظروف وباختلاف الايه وباختلاف الاحوال. بيقول بقى دي معلومة ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله واستند فيها الى حديث اخرجه الحاكم في مستدركه. لما بيجي يتكلم عن القدر الواجب او المحدود للوصية، بمعنى انه لو ان الميت زاد عن هذا القدر اعطينا هذا القدر وابطلنا ما زاد، ولا هو يدي زي ما هو عايز؟ ما هو لو يدي زي ما هو عايز يبقى في يده ان يحرم مين؟ الورثة بقى، يروح موصي بالمال كله والورثة يشحط يشحط. من اجل هذا الاسلام حتى لا يترك له اضرار الورثة جعل له ايه؟ حد يصل عنده، فان زاد عليه بطل ما زاد واعطينا هذا الحد. الحد ده ايه ومين اول من عمله قبل ان يحد هذا الحد ايضا؟ ودي المعلومة اللي انا بقول لك ولا لك قال ابن حجر. مين اول من عمله؟ اولا الحد تأخذ من حديث ايضا اخرجه البخاري في صحيحه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، مرض بمكة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود، وكان يكره ان يموت بارض هاجر منها. معروف النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين الاقامة في مكة، تبقى عارفين خلاص ان من هجرها لله فلا اقامة له فيها، حتى هو عليه الصلاة والسلام او عمره. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه سعد بن ابي وقاص، فمرض سعد بمكة فكره ان يموت فيها. يعني ازاي يموت في مكة وهو قد ايه قد هاجر منها؟ فعايز تكون ميته اما في قتال واما في الارض التي هاجر اليها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر منه ذلك فقال رحم الله ابن بعوراء. بعوراء هذا رجل كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان من الذين شهدوا بدرا، وكان بيخاف خايف جدا انه يموت في مكة في الارض التي هاجر منها. كان عنده الاحساس ده من ساعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المهاجرين من الاقامة في المدينة والمكث بها في صف الله في مكة والمكث بها، وهذا الرجل كان خايف جدا جدا انه يموت في مكة. فلما وقعت بدر اراد انه يلقى الله شهيدا مهاجرا، فبيقول انه القى الدرع عنه، ساب درع طالع من غير درع، ولقي الناس بصدره مفتوح واخد بالك، وقاتل فيعني احسن وابلى بلاء حسنة الى ان لقي الله، استشهد في غزوة بدر وحقق الله له ما تمنى ان مات شهيدا. فخوف سعد من انه يموت بمكة بالارض التي هاجر منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بايه بهذا الرجل فترحم عليه تمام. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم ان سعد بن ابي وقاص لن يموت في هذا المرض وانه ستبقى الولايات وامارات وفتوحات. ده اللي حصل فعلا في عهد الخلفاء، تقلب هو في الامارات وما الى هذا، تمام، وفعلا عاش بعدها بكثير بكثير. فسعد بن ابي وقاص ما كانت له الا بنت واحدة، فقال له: يا رسول الله، يعني عندي من المال كثير، أوصي بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: يا رسول الله، الثلثان أو الثلثين؟ يعني أوصي بالثلثين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، كثير. فقال: يا رسول الله، بالشطر؟ فقال: لا. قال: الثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. لفظ كثير هنا قال انه قال اهل العلم، وهذا ما لم يلو لي دون الخوض في اي خلافات او منازعات، وهذا هو واضح، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث ايه كثير، يبقى هو ده اعلى شيء يوصي به الايه، يوصي به المرء، يوصي به المرء، ولا يحل له ان يزيد على هذا. والراجح، وهذا ما نميل اليه، انه لو زاد على هذا بطلت الايه، بطلت، بخلاف ما قال بعض ان الزياده تنفذ وهو لا لا لا، بطلت هذه الايه، الزياده. فاخبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه الثلث والثلث ايه، والثلث كثير. ولذلك بيقول اني يجوز لك ان توصي بما هو ادنى من الثلث، الاقل ماشي، وان تصل الى الايه، الى الثلث، لغير ايه، لغير وارث. وده شرط نفاذ، انه لا وصية ليه لوارث، لا وصية لوارث، لغير وارث. فيجوز ان انت توصي له، ولكن بما لا يزيد عن الايه، بما لا يزيد عن الثلث. من هنا زي ما قلت لك ابن حجر بيضيف اليك معلومة، وهو مين من اول من فعل هذا بالفطرة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عقب بقى لسعد، فقال له: لأن تترك عيالك أغنياء أحب إلى الله من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ده الأفضل، إن أنا الثلث حلو أوي والباقي فيهم أحسن، أتركهم فقراء يتكففون الناس. فبيقول ابن حجر في فتح الباري إن أول من اوصى بالثلث بالفطره كده البراء بن معرور. البراء بن معرور هذا رجل من الانصار، وكان قد اسلم قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فاصيب بمرض قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بشهر، وتوفي في هذا المرض. وقبل ان يتوفاه الله اوصى بثلث ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما توفاه الله كتب وصية ان ثلث المال يكون لمين، وده اول بالفطرة كده زي ما قالوا اول من اوصى بالايه، بالثلث، سبحان الله. واوصى بالمين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ان يلقى الله رب العالمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اخبروه بما اوصى به البراء بن معرور، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصيته ثم ردها على ورثته. لكن في البداية عمل ايه، قبلها خلاص بقت بتاعته، وبعدين هو بقى تفضل بها على مين، على الورثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فقالوا ان البراء هو اول من اوصى بالايه، من اوصى بالثلث، وكانت وصيته لمين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه. وعند هذا الحد سنقف ونقول لكم ان شاء الله تعالى كل عام وانتم بخير، فرمضان على الابواب، وإن شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء معكم في كل يوم من أيام رمضان في صلاة التراويح إن شاء الله تعالى بإذن الله. نصلي سويا، ثم بعد الأربع ركعات الأولى او بعد الانتهاء من الثمان ركعات قبل صلاة الوتر, من بعد الانتهاء قبل صلاة الوتر بقى عشان نختم بوتر ان شاء الله, فيبقى بعد الثمان ركعات ان شاء الله بتوع التراويح وقبل صلاة الوتر ان شاء الله تعالى يكون لنا جلسة باذن الله تعالى طيبة نستزيد فيها من العلم, ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم والعمل انه سميع مجيب الدعاء. وصيتنا طبعا لكم قبيل رمضان اكررها ومما لا شك فيه واقسم على هذا بالله ان الاعلام والقائمين على امره قد تآمروا على الاسلام والمسلمين, وبقسم على هذا بالله مستعد اقولها لهذا الوزير اللي اسأل الله ان ربنا ينتقم منه في واجهه انه فعلا متآمر هو وهذا الجهاز على المسلمين خاصة في هذا الشهر الكريم. فبدأوا يعد العدة وبدأوا يزيعوا عنها ويكتبوا عنها في الجرائد ان العدة قد اعدت حتى يخربوا على المسلمين نهارهم وليلهم, فبيخربوا عليكم النهار بالافلام والمسلسلات والعري واللهو والعبث, وبيخربوا عليكم الليل بيصدوكوا عن سبيل الله, الفيلم يخلص يبقى وراه تمثيلية يبقى وراه مسرحية يبقى وراه فيلم يبقى وراه تمثيلية حتى الصباح الباكر, ويظل المسلم بدل ما يستزيد في هذا الشهر من الخير يستزيد فيه من اللهو والعبث. فاحذروا وكونوا على حذر من هذه المؤامرة الحقيرة التي تتكرر في كل عام, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرب الإعلام وأن ينتقم من القائمين على أمره, أسأل الله ذلك. ولكن في النهاية الأمر بيد كل واحد منكم, أنا أرجو والله من الله نحن أن يقاطع هذا الجهاز تماما في هذا الشهر, يا ريت كل واحد فيكم, مش عايز أقول لا يكسروا ولا يتلفوا, يا أخي اقفلوا وشيلوا في هذا الشهر, اصطلح مع الله, اصطلح مع الله وابعد عنك الشيطان, فهو ما يندى له الجبين ان ربنا سبحانه وتعالى تكفل في هذا الشهر بانه يسلسل لينا شياطين الجن, الا ان اللي احنا مش قادرين عليهم شياطين الانس ولا حول ولا قوه الا بالله. فان شاء الله تعالى المساله في ايدك, المساله في ايدك, وكل واحد فينا قادر ان هو يتحكم في هذا الشيطان الانسي الموجود في بيته المعبأ بشياطين الانس العارية والداعر والمنحل والسافل والسفلة, واللي بيفسد علينا حتى ليلنا مع الله, حتى ليلنا مع الله. فانا لا ادري مش عارف, تبص تلاقي المسلم يعني تنظر الى المسلمين ماشيين في الطرقات في كل يوم من ايام رمضان المناظر ليها العجب, تلاقي المسلم ماشي مدروخ ومدهول ودماغه بتوش ومحمر العينين ومنتفق الاوداج, من ايه؟ من السهر طول الليل امام هذا العفن والعياذ بالله, عبأ راسه بالعفن وماشي مش طايق حد يكلمه, والاصل ان الصيام بيصفي النفس فاحنا بنكدرها بهذه الاوساخ, فالاصل ان الصيام يكون عنده حلم, فطبعا من قلة النوم وكثرة السهر لا بقى في حلم ولا ساعة صادق, ومحدش بيبقى في رمضان طايق حد يكلمه, والاصل ان انت يعني تحتج بالصيام على الحلم, تقول اني لو سبك احد الرجال بتقول اني امرئ صائم, احنا بقى دلوقتي بنعكسها تقول له ابعد عن وشي انا صايم ومش طايق حد يكلمني, ومال الصيام ومال دي خلقك ومال اللي انت فيه ده من العفن اللي انت عبأت نفسك بيه. فان شاء الله تعالى يعني والله اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله والاستعداد الطيب لهذا الشهر الكريم, عسى الله سبحانه وتعالى ان يرضى علينا, وديكم شايفين المصائب والابتلاءات اللي احنا بنمر بيها والزلازل اللي بدأت تحل علينا ما كناش نعرفها ولا نعرف لها طريق ولا تعرف لها طريق, انا بعتبرها انذار من الله وانذار صغير جدا وبسيط جدا, فاحنا مستنيين لما يجي زلزال عشان نصلح لبيننا وبين ربنا, مستنيين لما تنزل علينا مصيبة علشان نصلح بيننا ونبقى عاملين زي بني اسرائيل اذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ايه ظل وظنوا انه واقع بهم, لازم كده لازم اسلوب الارهاب ده علشان نقول يا رب ونصلح ما بيننا وبين الله سبحان الله العظيم. فليه احنا ما نكونش من نفسنا كده مقدمين لفضل الله علينا والنعم علينا، وان شاء الله يكون عهد بيننا وبين الله ان يكون هذا الشهر فعلا خالص لوجه الله، النهار صيام والليل قيام قيام، واسال الله ذلك، واتمنى ان كل واحد يعهد ربه على هذا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على طاعته وعلى حسن الانابه اليه. وكل عام وانتم بخير. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وانتم بخير.